قال جرت عادة فلان بكذا أو جرت عادة الناس بكذا، ما يقال ما الدليل على هذا، وإنما قد يبين خلاف ذلك من خلال الاستقراء مثلا. الأمور التي ثبتت بالاستقراء ما يطلب عليها دليل، لأنه لا يستطيع المدعي في مثل هذه الأمور إقامة الدليل، ولأن يعني السائل نفسه حينما يسأل هو لو قلب السؤال عليه ما استطاع أن يجيب. فلما يعني ذكر هذا، طبعا الذي يهمنا هنا موضوع الحد، قال طيب إذا كان الحد ما يقام عليه دليل ولا يسأل لماذا، كيف نستطيع أن نعترض عليه إذا عرف بتعريف ونحن لا نقبله؟ قال أمامكم طريقان، إما النقد بأن تبين أن تعريفه ليس جامعا ولا مانعا، أو ليس جامعا فقط أو ليس مانعا فقط، ستقول هذا منتقض، تعريفك هذا منتقض، وتبين وجه النقض مثل ما ذكر المثال، يقول لو عرف الإنسان بأنه الحيوان تستطيع أن تقول هذا التعريف لا يصلح منتقض، لأنه يوجد حيوانات ليست بإنسان باتفاق بيني وبينك، فهو منتقض. ونقضه هنا ببيان عدم جمعه وعدم منعه أو عدم منعه. والطريق الثاني الذي سيذكره الآن يقول المعارضة، أن تعارضه بحد آخر. إذا قال أنا تعريف السارق عندي هو كذا، تعريف السرقة عندي كذا، تستطيع أن تعارضه بتعريف آخر. أنت حينما تعترض على التعريف إنما تعترض عليه لأنه يبني عليه حكما، أما قبل البناء الأمر سهل، يعني هو يتصور تعريفا معين إذا كان لم يرتب عليه، لكن العادة أنه حينما يعرف يرتب على التعريف أحكاما. وهكذا التقسيمات، مجرد أنه يقسم لا يقدم ولا يؤخر، لكن لما يبني على التقسيم حكما يأتي الأثر، يعني يأتي طلب الاعتراض هنا. فحينما مثلا يقول الدين ينقسم إلى أصول وفروع، والأمر هين، يعني وما المانع أنه ينقسم إلى أصول وفروع، وآخر قد يقول الدين ينقسم إلى قطعي وظني، يعني يمكن يقسم عدة تقسيمات. لكن حينما يبني على هذا ويقول الفروع عندي الخطأ فيها مأذون فيه ولا إثم فيه، والأصول الخطأ فيها يعاقب عليه كل أحد، هنا نقول قف، هذه دعوة حكم جديد تحتاج إلى دليل. أما أصل التقسيم فليس هو الذي يعترض عليه. نعم تفضل. أحسن الله إليك. بالنسبة للاعتقادات اللي لا يطلب عليها دليل، هل هي مرادفة للعلوم الضرورية؟ نعم. هل هي مرادفة للعلوم الضرورية؟ يعني الاعتقاد يعني ما يزعمه الإنسان من أنه يعتقد كذا أو يظن كذا، هذا ما نطالب عليه بالدليل، لكن إذا زعم أن اعتقاده هذا هو الصواب فهذا هو الذي يقال ما الدليل على صحته. أما كونه يدعي أنه يعتقد كذا، هو مثل كونه يدعي أنه يشعر بألم، ما نستطيع أن نكذبه ولا نصدق. وثانيهما المعارضة، كما لو قال الغاصب من الغاصب يضمن لأنه غاصب. أولا الغاصب يعني طبعا هو هنا هذا حكم، هو يحكم بحكم مستنبط من تعريف الغصب، فقال الذي يغصب من الغاصب يضمن لأنه غاصب، معروف صورة المسألة، غصب ممن اغتصب، اغتصب الأول المال فأخذه، فجاء غاصب آخر فاغتصبه منه فأخذه، فهلك في يدي، هل يضمن الأخير؟ فقال لو قال إن الغاصب من الغاصب يضمن، لأن الغصب مثلا عندي تعريفه عندي هو رفع اليد، فحينئذ يمكن أن تعارضه بتعريف آخر. نعم اقرأ من الأول. وثانيهما المعارضة كما لو قال الغاصب من الغاصب يضمن لأنه غاصب، أو ولد المغصوب مضمون لأنه مغصوب لأن الغاصب هو من وضع يده بغير حق. هذا تعريف. الآن التعريف استنبط من الحكم السابق، يعني ما الغاصب هو الذي وضع يده على مال بغير حق، والغاصب من الغاصب أخذ المال بغير حق. نعم. وهذا وضع يده بغير حق فيكون غاصبا، فنقول نعارض هذا الحد بحد آخر، وهو أن الغاصب هو رافع اليد المحقة وواضع اليد المبطلة. نقول بل الغاصب هو رافع اليد المحقة وواضع اليد المعتدية، وهنا إذا غصب من الغاصب هو لم يرفع يدا محقة، وإنما رفع يدا غاصبة أيضا ظالمة معتدية، فيقول يمكن أن تعارضه بتعريف آخر. نعم. وهذا لم يرفع يدا محقة فلا يكون غاصبا، ويحترز فيه من التحديد بالمساوي والأخفى. هذا رجع إلى الحدود، إلى الحد أو شروط الحد، وقال من شرط الحد أو من العيوب في الحدود أن يعرف الشيء بما يساويه، يعني في الخفاء، يساويه في الخفاء، فحينما يفسر الشيء بما يساويه في الخفاء ما نكون استفدنا شيئا. نعم. ويحترز فيه من التحديد بالمساوي والأخفى وما لا يعرف إلا وما لا يعرف. إذا منعنا المساوي في الخفاء كذلك نمنع ما هو أخفى منه. وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود والإجمال في اللفظ، يعني هذه الأشياء التي يحترز فيها من الحد، لا يعرفه بالمساوي له في الخفاء، ولا يعرفه بالأخفى منه، ولا يعرفه بما لا يعرف إلا بعد معرفته، لأن هذا سيلزم منه الدور، ولا يعرفه بما فيه إجمال، فسيأتي تفصيلها في كلام المصنف. نعم. المراد بالمساوي أي في الجهالة، كما لو سئلنا عن العرفج فنقول هو العرفجين وهما متساويان عند السامع في الجهالة، والأخفى نحو والبقلة الحمقاء فيقال هي العرفج، فإن البقلة الحمقاء هي أشهر عند السامع من العرفج والعرفجين، والجميع هي البقلة المسمات بالرجلة التي جرت عادة الأطباء ليس بالتثنية، هو يبدو أنه بكسر الجيم، يبدو أنه بكسر الجيم وليس بصيغة التثنية. نعم. والجميع هي البقلة المسمات بالرجلة التي جرت عادة الأطباء يصفون بذرها لتسكين العطش، ونظيرها هذه من المهارات الطبية يعني. نعم. ونظير هذه التعريفات في الحدود التزكية عند الحاكم، فإذا طلب تزكية من لا يعرفه البتة فزكاه رجل آخر لا يعرفه البتة لا يحصل المقصود، أو أتاه من يزكي وهو لا يعرفه البتة ولا رآه أصلا، والأول رآه الحاكم يصلي في المسجد فهذا الثاني أخفى من الأول لجواز أن هذا الثاني لا يصلي البتة، فهذا المثال أخفى من الأول، وفي المثال الأول مساو، فكذلك في الحدود لا يحصل المقصود بالتعريف كما لم يحصل المقصود بتلك التزكية. هذه يعني من من من الأمثلة التي يضربها للتقريب، هو مشهور بهذا ويقرب الأشياء البعيدة جدا كما سيأتينا في اللازم والملزوم، وأيهما يعني يؤثر بوجوده وأيهما يؤثر بعدمه، ذكر قاعدة سهلة ويسيرة ويمكن للإنسان أن يستحضرها، لأن مثل هذه المصطلحات المنطقية سرعان ما ينساها الإنسان، يعني هذا أمر معروف، لكن هو يربطها بأشياء ظاهرة وأمثلة يجعلها تبقى عند طالب العلم ولا ينساها. نعم. وأما ما لا يعرف إلا معرفة المحدود فهو قسمان. إذن هو مثل ذاك يقول مثل التزكية عند القاضي، يعني مثل التعريف بالمساوي وبالأخفى مثل المزكي، حينما يزكي شخصا عند القاضي، القاضي لا يعرف لا المزكي ولا المزكى، ما استفاد شيئا. نعم. وأما الأخفى يقول القاضي ربما يعرف شيئا عن المزكى أنه رآه يصلي مع الناس، يعني أقرب إلى أن يكون عدلا، بينما المزكي لم يعرفه أصلا، فربما لا يكون حتى من أهل الصلاة. نعم. وأما ما لا يعرف إلا معرفة ما لا يعرف، وأما ما لا يعرف إلا معرفة المحدود، إلا بمعرفة المحدود إلا بعدها. وأما ما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود فهو قسمان، تارة لا يعرف إلا بعد معرفته بمرتبة، وتارة بمراتب. مثال الأول قولنا في حد العلم ومعرفة المعلوم على ما هو به، مع أن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم، والعلم لا يعرف إلا بعد معرفة المعلوم لوقوعه في حد العلم فيلزم الدور. هذا هو الدور الذي يعني يلزم منه، يعني الذي يعدونه من الممتنعات، أحد أنواع الدور التي تعد من الممتنعات. يقول ما دام كل منهما يتوقف معرفته على الآخر يسمونه الدور السبقي، هو الممتنع. أما الدور المعي فهذا غير ممتنع، يعني الدور الاجتماعي أو المعي هذا لا يمتنع. تقول لا أعطيك درهما إلا ومعه آخر، لا يمتنع أنه كل ما أعطاك درهم يضم له آخر، لكن لا أعطيك درهما إلا وقد أعطيتك قبله هذا ممتنع، لا يمكن، يعني لابد أن يكون له نهاية. نعم. وكذلك قولنا الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فالمأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فتعريف الأمر بهما دور كما تقدم. وكذلك الطاعة تعرف بأنها موافقة الأمر، فلا تعرف إلا بعد معرفة الأمر، فتعريف الأمر بها دور. القسم الثاني، هذا كثير في التعريفات يا إخوة، لا تكاد تسلم منها التعريفات، ولهذا سيأتي عن الخسروشاهي وعن يعني بعض العلماء أنهم يقولون ينبغي أن نتسامح في هذا، وإلا ما نستطيع أن نجد تعريفا. نعم. القسم الثاني وهو ما لا يعرف المحدود إلا بعد معرفته بمراتب، نحو قولنا ما الزوج فيقول الاثنان، فيقال ما الاثنان فيقول المنقسم بمتساويين، فيقال ما المنقسم بمتساويين فيقال الزوج. وقد عرفنا الزوج بما لا يعرف إلا بعد معرفته بمراتب، فهو أشد فسادا من القسم الأول. وكان الخسروشاهي يجيب عن القسم الأول في تلك الحدود فيقول هي صحيحة، لأن الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق الإجمال، شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق الإجمال، ليس الشرح هو الذي بطريق الإجمال، وإنما دلالة اللفظ عليه بطريق الإجمال، والشرح يدل عليه بطريق التفصيل. التعريف شرح تفصيلي لما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال. نعم. لأن الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق الإجمال، فجاز أن يكون السائل يعرف معنى المعلوم ولا يعرف لفظ العلم لأي شيء وضع، فيسأل عن مسمى العلم ما هو، فإذا قيل له هو معرفة المعلوم على ما هو به، وهو يعلم مدلول هذه الألفاظ ويجهل مدلول لفظ العلم، حصل مقصوده من غير دور. وكذلك القول في المأمور والمأمور به، وأما الإجمال في اللفظ فهو أن يقال ما العسجد فيقال العين، مع أن العين لفظ مشترك مجمل، فلا يحصل مقصود السائل من البيان، بل ينبغي أن يقول هو الذهب. وقال جماعة ممن تكلم على الحد لا يجوز أن يدخل في لفظ الحد المجاز، وقال الغزالي في مقدمة المستصفى يجوز دخول المجاز إذا كان معروفا بالقرائن الحالية أو المقالية لحصول البيان، حينئذ فلا يختل المقصود، وإنما المحظور فوات المقصود من البيان. وكذلك أقول أنا أيضا في اللفظ المشترك أنه يجوز وقوعه في الحدود إذا كانت القرائن تدل على المراد به. نعم. يعني هذا هو كلام المصنف هنا، يعني يقول أنه قيل أنه يمتنع الاشتراك في الحدود ويمتنع المجاز، ويقول لما قال الغزالي أنه يجوز التعريف بالمجاز إذا كان فيه قرينة تدل على المراد، وكذلك ينبغي أن نقول في الاشتراك، لأنه الاشتراك والمجاز بينهما شبه، فيجوز أيضا في التعريف بالمشترك إذا كان فيه قرينة تحدد المراد وتنفي الإجمال. نعم. مؤثرة؟ إيه؟ اقرأ يا عبد الله. قال ما العسجد ويقال العين، مع أن العين لفظ مشترك بين الذهب وعين الماء وعين الشمس والحدقة وعين الميزان وغيرها، وكل مشترك مجمل فلا يحصل مقصود السائل من البيان، أو فلا يحصل مقصود السائل من البيان، بل ينبغي أن يكون هو العين. إذا يعني زيادة ما احتاج هالكلام، لكنها مفصلة مفيدة يعني. نعم. فإن إذا قلنا العدد إما زوج أو فرد فإنا لا نفهم من هذا الكلام إلا التنويع، مع أن لفظة أو مشتركة بين خمسة أشياء: التخيير والإباحة والشك والإبهام والتنويع. وكذلك لكن السياق يدل على أن المراد التنويع هنا، إذا قيل العدد إما زوج أو فرد السياق واضح فيه. نعم. وكذلك إذا قلنا العالم إما جماد أو نبات أو حيوان لم يفهم أحد إلا التنويع لقرينة هذا السياق، فإذا وقع مثل هذه السياقات في الحدود لا يخل بالبيان فيجوز. واتفقوا على أن الكنايات لا تجوز في الحدود لأنها أمر باطن لا يطلع السائل عليه فلا يحصل له البيان فيقع الخلل جزما، فلا يجوز أن يريد معنى لا يدل عليه لفظه ولا يعذر بذلك، بل لا بد من التصريح. الكنايات هي التعبير باللوازم، يعني بالأشياء اللازمة تذكر لتدل على ما يلزم منها، كما يعني هذا بأسلوب مبسط، كما يقول العرب مثلا فلان كثير رماد القدر، كثير الرماد يقول هذا كناية عن الكرم، وإلا لو أخذت خصوص اللفظة كثرة الرماد لا فيها مدح، لكن هو يقول الرماد هذا من أين أتى؟ من كثرة ما توقد النيران عنده، وتوقد النيران للطبخ والطبخ للأضياف، فيكون هو كريما. ومثله طول عماد البيت، ولهذا يعني يقول كثير رماد القدر رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوبه، يعني ما يسكن في الأماكن الخفية، وإنما يسكن يعني البخيل يبحث في طرف شعب كذا وينصب خيمته حتى لا يستدل عليه الأضياف قديما، بينما الكريم يعني يضع بيته في مكان واضح حتى يتركه الأضياف، ومنه رفيع عماد البيت، ومنه طويل النجاد رفيع العماد، هذه يعني مدح، طويل نجاد السيف يعني كناية عن طول سيفه وطول قامته هو أيضا، يعني يحتاج إلى، فهذا كله من أوصاف يعني الشجاعة، لكن هي لو أخذتها بعين بحرفيتها ما تدل على مدح، لكن لوازمها فيعبر باللازم عن الملزوم، هذا مقصود بالكناية. قال الغزالي: الخلل يقع في الحدود من ثلاثة أوجه: تارة من جهة الجنس، وتارة من جهة الفصل، وتارة من أمر مشترك بينهما. أما من جهة الجنس فبأن يؤخذ الفصل بدله. بدل إيش؟ بدل الجنس. كما يقال في العشق إنه إفراط المحبة، بل ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة، بل إفراط هو الفصل. يعني إذا عرف يأخذ الجنس أول، يعني الترتيب الطبيعي أن يأخذ الجنس ثم يأتي بالفصل، الفصل هو الذي يفصل ما يشترك مع هذا المعرف من الأنواع، الجنس يشمل أنواعا، يشمل المعرف وما يشترك معه من الأنواع، فإذا جاء الفصل أخرج بعض بقية الأنواع حتى لا يبقى إلا النوع المراد تعريفه. نعم. سليف. أي عند المثال يقول حينما يقولون إفراط المحبة أو فرط المحبة، العشق هو إفراط المحبة، الجنس هنا هو المحبة، والإفراط هو الفصل، فلا يصلح أن يقدم الإفراط، وإنما يقول الجنس هو المحبة المفرطة. العشق، العشق هو المحبة المفرطة. فلما قال المحبة شملت كل أنواع المحبة المعتدلة، والتي هي عبادة، والتي هي محبة طبيعية، وشملت أيضا المعرفة التي هي المحبة المفرطة. فلما جاء بلفظ المفرطة بعدها قيدها بهذا الفصل، وفصلها عن بقية أنواع المحبة التي ليست من هذا النوع الذي هو يسمى بالعشق. فهذا هو مقصوده هنا. ومثله لو طبقناه على التعريفات، على تعريف الإنسان أيضا، إذا لم يذكر لفظ الحيوان وذكر لفظ الجنس مثلا بدون لفظ الحيوان، يكون هذا ليس حدا، ليس حدا، إما أنه أو ليس حدا تاما، إما أن يكون حدا ناقصا، وإما أن يكون رسما، وسيأتي الفرق بينها في كلام المصنف. فيقول الترتيب الطبيعي أن يبدأ بالجنس ثم الفصل، ولا يجوز التقديم. بل ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة، فالإفراط هو الفصل، ينبغي أن يؤخر أو يؤخذ المحل بدل الجنس، كقولنا الكرسي خشب يجلس عليه، أو السيف حديد يقطع بها، بل يقال آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا يقطع بها كذا. يعني المحل يعني هو مادة الشيء، يقول ينبغي أنها يعني لا تجعل هي الجنس. نعم. فالآلة جنس والحديد محل الصورة لا جنس، وأبعد من ذلك أن يؤخذ بدل الجنس ما كان في الماضي وعدم الآن، وعدم الآن، يعني أن يؤخذ ما كان في الماضي وعدم الآن، كقولنا في الرماد إنه خشب مشترق والولد نطفة مستحيلة. يقول كان كذلك لكنه الآن انعدم، ما عاد يقال إنه خشب، الرماد خشب، لأنه ليس كذلك. ولا يقال مثلا في الخمر إنه عنب، لأنه استحال، ما عاد أصبح عنب، عنب مثلا مخمر. طبعا هذا في كلام الناس الدارج يقولونه، لكن المناطق لهم يعني طرق معينة في الحدود، يريدون أن يحكموا الناس ويلزموهم بها، لم يلتزم بها أكثر من اشتغلوا بالتعريف. نعم. أو يؤخذ الجزء بدل الجنس، نحو العشرة خمسة وخمسة، أو توضع القدرة موضع المقدور، نحو العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية بل هو الذي يتركها، لأن الفاسق يقوى على الترك. أو توضع اللوازم التي ليست ذاتية بدل الجنس كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض، يعني صفة الوحدة وصفة الوجود لوازم، فلا ينبغي أن تدخل تكون هي مكان الجنس. أو يوضع النوع مكان الجنس، كقولنا الشر ظلم الناس والظلم نوع من الشر. وأما من جهة الفصل فبأن تأخذ اللوازم والعرضيات بدل الذاتيات، وأن لا نورد جميع الفصول. قلت كقولنا في حد الحيوان إنه الجسم الحساس، ونترك المتحرك بالإرادة وهو من جملة الفصول التي ميزت الحيوان عن النبات. قال وأما الأمور المشتركة، يعني انتقاله إلى الجنس الأعلى، يعني كون حيوان هذا جنس، هو الجنس المساوي للإنسان، لكن في جنس أعلى هو الحيوان، وهو الجسم. هو صحيح أن الجنس لكنه أعلى وأبعد، فلا ينتقل إلى الجنس الأبعد. ولو انتقل مثلا إلى ما هو أبعد منه قال هو النامي، يعني الذي ينمو، صحيح أن الإنسان ينمو لكن ليس هو الجنس القريب. فيبدأ الترتيب الطبيعي أن يبدأ بأقرب الأجناس، لا ولا ينزل إلى مستوى الفصل، لا يرقى إلى الجنس البعيد ولا ينزل إلى المستوى الفصل، وإنما يأتي على الجنس المساوي تماما. فلو ارتقى إلى الجنس البعيد وقال هو الجسم أو هو النامي أو ما أشبه ذلك، يعني كان هذا عيبا في التعريف. قال: وأما الأمور المشتركة فذكر ما هو أخفى، كقولنا الحادث ما تعلقت به القدرة القديمة، أو مساو في الخفاء نحو العلم ما يعلم به، أو يعرف الضد بالضد نحو العلم ما ليس بظن، أو يعرف الضد بالضد. نعم. وإن كان يقولون وبضدها تتميز الأشياء، وهذا نوع من المعرفات التي تقرب، لكن لا ليس حدا على على على مصطلح المناطق، لكن هو طريق للتعريف والتقريب، بل حتى بالمثال يقولون التعريف بالقسمة والتعريف بالمثال، يعني يضرب لك شيئا شبيها به يمثل، يقول ما تعرف هذا الشيء، أتعرف كذا؟ يقول نعم، قال هو شبيه به. فالتعريف المقصود به هو محاولة إعطاء يعني صورة قريبة من الحقيقة. نعم. أو يعرف الضد بالضد نحو العلم ما ليس بظن ولا جهل حتى يحصر الأضداد، وحد الزوج ما ليس بفرض فلا يحصر. شبيه بهذا التعريف بالتقسيم، يعني بالقسمة، حينما يقولون يعني المدركات، إما المدرك إما أن يكون معلوما أو مظنونا أو مجهولا، يعني أو موهوما، إما أن يكون معلوما أو مظنونا أو موهوما، إما علم أو ظن أو وهم أو شك. نعم. نعم. وحد الزوج ما ليس بفرض فلا يحصل به بيان، لأنه يدور أو يؤخذ المضاف في حد المضاف إليه. هنا الإضافة لا تظن أن المقصود بها الإضافة النحوية، وإنما المقصود بالمضاف والمضاف إليها والمتضايفين، يقصد بالمتضايفين اللذين لا يتصور أحدهما إلا مع تصور الآخر، بينهما تلازم، إذا تصورت هذا تصور الآخر، فلا أب إلا بابن مثلا، إذا تصورت الأب تصور الابن، إذا تصورت الابن تصورت الأب، فيقول لا يقال أن الأب ما له ابن والابن ما له أب، لأنك لم تجد شيئا، يعني لأن هذا موجود في ذهن الإنسان من قبل. أو يؤخذ المضاف في حد المضاف إليه وهما متكافئان في الإضافة نحو الأب من له ابن لاستوائهما في الجهل، أو يؤخذ المعلول في حد العلة مع أنه لا يوجد المعلول إلا بها، كقولنا الشمس كوكب يطلع نهارا والنهار زمان تطلع فيه الشمس إلى غروبها. والمعرفات خمسة: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السامع. هذا هو الحد اللفظي الأخير. الأولى حدود معنوية أو معرفات معنوية، وهذا معرف لفظي. نعم. إذن هي خمسة المشهورة منه، طبعا هناك من يزيد عليها غيرها كالتعريف بالتقسيم والمثال. نعم. فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا، هذا طبعا سيذكر لكم مصطلح المناطق في ما هو الحد التام وما هو الحد الناقص وما هو الرسم التام وما هو الرسم الناقص. نعم. فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الأول. نعم. ما زلت تقرأ في النص. طيب. نعم. فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق، والثاني التعريف بالفصل وحده وهو الناطق، والثالث التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك، والرابع بالخاصة وحدها نحو قولنا هو الضاحك، والخامس نحو قولنا ما البر فتقول القمح. هذا أمثلة للمعرفات الخمسة. فعرف الحد التام أن يكون بجميع الذاتيات كما يقولون، يعني بالجنس وبالفصل، يكون بالجنس وبالفصل، والناقص يكون مثلا بالخاصة بالفصل وبالخاصة أو بالفصل وحده. نعم. تقدم أن الحد أصله في اللغة المنع، ثم يقصد به في الاصطلاح بيان الحقائق التصورية، فإذا قيل لك عرف حقيقة وحدها معناه وحدها أو خدها، عرف حقيقة أو خدها، عرف حقيقة وحدها معناه بينها. ولما كنت إذا قيل لك ما حدود دار زيد أو حددها لنا، فإنك تذكر جميع جهاتها وحدودها الأربعة إلى حيث تنتهي من الجهات الأربع، فلو اقتصرت على بعضها لم تكن مكملا للمقصود. فلذلك سموا ذكر الأجزاء كلها حدا تاما لاشتماله على جميع الأجزاء، كاشتمال تحديد الدار على جميع الجهات، والاقتصار على بعضها حدا ناقصا. فإن عدلنا عن جميع الأجزاء إلى اللوازم الخارجة عن الحقيقة سموه بالرسم، أي هو علامة على الحقيقة، وإن لم يكشف عنها حق الكشف، كما إذا قلت دار زيد قبالة دار الأمير، فإن هذا علامة على دار زيد، فإن هذا علامة على دار زيد، وإن كنا لا نعلم بذلك ما يحيط بدار زيد ولا مقادير تناهيها. وإن اجتمع الجنس والخاصة فهو تام لاشتماله على القسمين، وإن اقتصرت على الخاصة وحدها سموه ناقصا. هذا بالنسبة للرسم، الرسم إذا اجتمع الجنس والخاصة يسمى رسما تاما، وإذا اقتصر على الخاصة وحدها سموه رسما ناقصا. وإن اقتصرت على الخاصة وحدها سموه ناقصا، كاقتصارك على الفصل وحده يسمى حدا ناقصا، فهما متشابهان في ذلك. يعني مثل ما أن من اقتصر على الفصل يسمى حده حدا ناقصا، كذلك من اقتصر على الخاصة يسمى رسمه رسما ناقصا. واختلفت عبارة أهل هذا الشأن في الرسم التام، فقيل الجنس والخاصة. وعلى هل الرسم التام فقط هو الجنس والخاصة معا، أو يمكن أيضا يكون الفصل والخاصة؟ وعلى هذا الاصطلاح لا يكون للفصل والخاصة اسم جامع مانع محصل للمقصود أكثر من الجنس لذكرك المميز. والخاصة وهي الفصل، وقيل الرسم التام ما اجتمع فيه الداخل والخارج كيف كان. وعلى هذا يصدق الرسم التام، والأول عليه الأكثرون. وأما الخامس فاشترطت فيه المرادف شيء. نعم. يصدق الرسم التام عليهما، يعني على التعريفين، أن نقول الجنس مع الخاصة أو الفصل مع الخاصة. نعم. وأما الخامس فاشترطت فيه يعني يقصد التعريفين، عد العبارة. وقيل الرسم التام ما اجتمع فيه الداخل والخارج كيف كان. وعلى هذا يصدق الرسم التام عليهما، والأول عليه الأكثرون. لا يعني يصدق على التعريفين، يعني طبعا الخلاف اللي ذكره أشار إليه أنه الأكثر يقولون الرسم التام هو ما كان فيه الجنس والخاصة، فهل هذا هو الرسم التام؟ طيب يقول معنى هذا أنه طيب لو اجتمع الفصل والخاصة ما له اسم عندهم، فقال بناء على هذا ليس له اسم عندهم. القول الثاني أن الرسم والخاصة أن الفصل والخاصة مثل الجنس والخاصة هو رسم تام. لماذا؟ قال لأنه اجتمع فيه الداخل والخارج. الداخل ما هو؟ الداخل في الجنس هو الفصل هنا، يعني عندنا الجنس والفصل هما داخلان في الذاتيات، هذا مقصود الدخول والخروج. والخارج هو اللوازم، يعني الخاصيات الخاصة هي من اللوازم، فتعدها من الخارج. يقول إذا اجتمع فيه داخل وخارج، هذا أعم من أن نقول أن الذي وجد فيه هو الجنس والخاصة أو الذي وجد فيه هو الفصل والخاصة. فيقول إذا اجتمع فيه الداخل والخارج فيطلق عليهما، يعني على ما وجد فيه الجنس مع الخاصة وما وجد فيه الفصل مع الخاصة، كلاهما يسمى رسما تاما. نعم. الفصل من الذاتيات، لأنه يعني يعتبر من الذاتيات وليس من اللوازم، الخاصة من اللوازم. وأما الخامس فاشترطت فيه المرادفة احترازا من الرسم الناقص والحد الناقص، فإنه تبديل لفظ بلفظ وله اسم يخصه ليس من هذا القبيل. وقولي هو أشهر منه عند السامع، لأن الشهرة قد تنعكس فيقول الشامي للمصري ما الفول، فيقول له الباقي لا، لأنه اللفظ الذي يعرفه الشامي، ويقول المصري للشامي ما الباقي لا، فيقول له الفول، لأنه اللفظ المشهور عند المصري. أما لو كان متساويا في الجهالة أو أخفى لم يصح البيان به، فلذلك اشترطت الشهرة وقيد المرادفة احترازا عن الحدود والرسوم، فإن مسمى كل لفظ منها غير المحدود فلا ترادف بخلاف هذا القسم. فوائد: الفائدة الأولى أن المراد بالضاحك والكاتب ونحو ذلك من خصائص الإنسان الضاحك بالقوة دون الفعل، فإن الضحك بالقوة هو الموجود في جميع أفراد الإنسان فيكون جامعا مانعا. أما الضحك بالفعل فقد يعرى عن كثير من أفراد الإنسان ويكون معبسا، فلا يكون الحد جامعا، بل المراد القوة التي هي القابلية دون الفعل الذي هو الوجود والوقوع وقس عليه غيره. نعم، هذا مهم جدا، لأن يعني بعض الناس ما يعرف ما المقصود به وقد يعترض، كيف تقولون الضاحك هذا يفصل الإنسان أو يصبح حدا للإنسان، مع أن الناس بعضهم ما يضحك، أو الكاتب بعض الناس ما يعرف الكتابة. قال ليس المقصود يعني وقوع الكتابة منه، وإنما المقصود قابلية الكتابة، أن يكون قابلا لتعلم الكتاب، قابلا للكلام، قابلا للضحك. فالقابلية يقول هي المقصودة هنا، وليس يعني الوقوع الفعلي، ليس بالفعل وإنما بالقوة. ومقصود بالقوة يعني القابلية المطلقة لهذا الشيء. كيف؟ هذه فائدة ما تنحصر حقيقة بالتعريفات، لكن هو ذكرها هنا ليبين يعني لئلا يتوهم بعض من يقرأ حينما يقول الضاحك أنه تفسير الإنسان، قد يقول لا يمكن الإنسان ما يضحك. الكاتب يقول كثير من الناس ما يعرف الكتابة، كيف تقولون هو الكاتب؟ فقال لا، ليس المقصود هنا الكاتب فعلا، وإنما الكاتب بالقوة، يعني عنده قابلية لتعلم صنعة الكتابة. نعم. الفائدة الثانية: بأي ضابط يعرف الجزء الداخل من اللازم الخارج حتى يمتاز الحد عن الرسم؟ يعني هذه يطرحك سؤال، كيف نعرف الداخل الذي هو من الذاتيات والخارج حتى نبين نميز بين هذا نقول رسم وهذا حد، مع أنه ما يترتب عليه كبير فائدة، لكن يعني يريد أن يقرب لك هذا. نعم. وهذا مقام قد أشكل على جميع كثير من الفضلاء، فمنهم من يقول الناطق والضاحك سيان على جمع وهذا مقام قد أشكل على جمع كثير من الفضلاء، فمنهم من يقول الناطق والضاحك سيان لأنهما صفتان للإنسان، فلما قلتم أحدهما فصل والآخر خاصة؟ ومنهم من يقول نحن نعلم بالعقل الماهية المركبة وأجزائها، وما عدا ذلك فهو خارج عنهما. وهذا يعني يجعل الطريق إليه هو العقل فقط. وما عدا ذلك فهو خارج عنهما، وهذا معلوم بالعقل ضرورة، وليس الأمر كما قال الفريقان، بل الحق أن هذه الأمور لا تعلم بالعقل، فإن العقل إنما يجد في العالم جواهر وأعراضا وصفات وموصوفات وقابليات ومقبولات، وكلها بالقياس إلى الأجسام خارجة عنها، وباعتبار مجموعها أعني الصفات والموصوفات. يعني إدراك العقل هو إدراك ذهني، يعرف أن العالم فيه جواهر وأعراض، الأعراض هي التي تعرض وتزول ولا تقوم بذاتها، هذا مرادهم بالأعراض، والجوهر هو الذي يقوم بذاته. نعم. وليس في العقل إلا هذان القسمان، ولا يوجد داخل وخارج البتة، وإنما يتعين الداخل من الخارج بأحد طريقين. يعني هو يذكر أن معرفة الداخل من الخارج التي يترتب عليها معرفة الجنس والفصل والخاصة إنما تعرف بأحد طريقين. الطريق الأول هو الوضع اللغوي، أول طريق هو الوضع اللغوي. نعم. بأحد طريقين، أحدهما أن يعلم عن واضع اللفظ أنه وضع لأمرين، فيعلم أن كل واحد منهما داخل في المسمى وأن ما عداهما خارج عنهما، كما فهم عن العرب أنهم وضعوا الإنسان للحيوان الناطق فقط، فلذلك كان الناطق داخلا والضاحك خارجا. فلو فهم عنهم أنهم وضعوا اللفظ للحيوان والضاحك دون الناطق كان الناطق خارجا خاصة والضاحك داخلا فصلا، أو وضعوا الثلاثة كان كل واحد منهما داخلا وعلى هذا القانون. إذن الطريق الأول هو الوضع اللغوي، يقول ما في طريق إلا الوضع اللغوي. وبالنسبة للمتأخرين كيف لهم أن يدركوا الوضع اللغوي؟ حقيقة ليس أمامهم إلا أن يرجعوا إلى معاجم اللغة، يقلدوا مؤلفي هذه المعاجم، فإذا قالوا أن هذا موضوع اللفظ موضوع لهذا المعنى أخذوا به. نعم. الطريق الثاني أن يخترع العقل ويفرض حقيقة مركبة من شيئين، يعني يفرضها فرضية فرضا، يفرضها العقل فرضا. نعم. فيكون ما عداهما خارجا عنهما، أما إذا لم يوجد فرض عقلي ولا وضع لغوي استد باب معرفة الداخل والخارج، فتأمل ذلك، فأكثر الناس ينكره ويقول نحن نعلم أجزاء الحقيقة والمركبات وأجزائها في بعض المواضع بالضرورة، فرض لضرورة فرض، قالوا أجزائها في بعض المواضع بالضرورة، فرض وضعا أو لا، يعني سواء وضعت لهذا لهذين الجزئين أو لأحدهما أو لم توضع، فرض وضع أم لا. وقد دخل الغلط عليه من جهة أن تلك المركبات إنما حصلت في ذهنه على تلك الصورة من جهة مسميات الألفاظ، وتقرر في ذهنه من كل لفظ مسمى فيه أجزاء داخلة وما عداها خارج عنها، ولما استكشف ذلك اعتقد أنه بالعقل وإنما جاءه من جهة الوضع. فإذا قيل له ما مسمى السكنجين سكنجبين تقول له جزءان الخل والسكر، وأما نفعه للصفراء أو غير ذلك فأمور خارجة، وذلك إنما جاءه من جهة وضع لفظ سكنجبين لهذين الجزئين على الصفة المخصوصة. فلو فرضناه موضوعا لأربعين عقارا كان كل واحد منهما داخلا في المسمى، أو وضع للسكر وحده لم يكن الخل داخلا، فهذا تحرير الداخل والخارج. يعني الكلام المصنف هنا يعني يقول أن الذين يقولون ندركه بالعقل ما تفطنوا إلى أنهم ما عرفوه إلا من اللفظ أصلا، فهم عرفوا هذا من اللفظ وظنوا أن هذا يعرف بطريق العقل، وفيما يبدو أن العرف أيضا له مدخل، في أن العرف له مدخل في هذا، يعني إذا كان العرف جرى بإطلاق لفظ على معنى أوسع فإن العرف أيضا له مدخل في الوضع، كما أن اللغة أيضا لها مدخل في المعنى الوضعي. نعم. لا للسكر. الفائدة الثالثة أن الناطق معناه عندهم المحصل للعلوم بقوة الفكر، فهو يرجع إلى قبول تحصيل العلوم بالفكر، وهذه القابلية مثل قابلية الضحك في أنها قابلية ولا مميز إلا الوضع كما تقدم. ولا مميز. نعم. في أنها قابلية ولا مميز إلا الوضع كما تقدم، وليس مرادهم بالناطق النطق اللساني، لأن الأخرس والساكت عندهم إنسان، وعلى هذا يبطل الحد بالجن والملائكة لأنهم أجسام حية لها قوة تحصل العلم بالفكر، فيكون الحد غير مانع. وسيكون الحد غير مانع. وبعضهم تخيل هذا السؤال فقال الحيوان المائت والنقض يرد كما هو. المائت يعني الذي يموت، قال نقول الحيوان المائت حد. فهذا هذه من الفوائد التي أشار إليها في معنى الناطق، وقال يعني لا يظن أن الناطق معناها المتكلم، وإنما المقصود به المدرك للأشياء بالفكر، المدرك للأشياء بفكره، فحينئذ يكون ذاتيا. المصنف يزعم أنه موضوع لهذا المركب، المصنف يزعم أن العرب وضعوه لهذا، إن كان الواضع هو العرب، وإن كان الوضع من الله على القول بأن الواضع هو الله فهو وضعه لهذا المعنى، للحيوان القادر على إدراك الأشياء بالفكر. هذه منطقي نسبة إلى المنطق، نحن نقول هذا الشيء منطقي، يعني أنه مرتب بعضه على بعض ترتيبا صحيحا، إذا رتب على يعني رتبت النتائج على مقدماتها ترتيبا صحيحا قلنا هذا منطقي. يقولون هذا يزعمون يعني يعني يقولون بعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان، فيعصم الأفكار من غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. الناظم نعم. والنقض يرد كما هو لأن الفريقين يموتان كالإنسان. يقول سيرد عليهم نفس الشيء، حتى الجن يموتون يعني. نعم. الفائدة الرابعة، يشترط في هذه الخاصة الخارجة إذا اقتصر عليها في التعريف أن تكون لازما مساويا للحدود، فإنها إن كانت عام كان الحد غير مانع، أو أخص كان غير جامع، وأن تكون معلومة للسامع لأن التعريف بالمجهول لا يصح. الفائدة الخامسة، يجوز أن تكون هذه الخاصة مفردة كقوة الضحك ومركبة كقولنا في الصقالبي إنه الضاحك الأبيض فبالضاحك امتاز. الصقالبي يعني الذي نعم نوع من البشر يبدو أنهم أول مرة يدرون عنهم في ذلك الوقت. نعم. فبالضاحك امتاز عن جميع الحيوانات البهيمية وبالأبيض امتاز عن السودان. الفائدة السادسة، قال الإمام فخر الدين القول بالتعريف محال لأنه إما أن يعرف بنفس الشيء وهو محال لوجوب تقديم العلم بالمعرف على العلم بالمعرف، فيلزم تقديم الشيء على نفسه، أو بالداخل وهو محال لأنه إن عرف جميع الأجزاء فقد عرف نفسه. إن عرف يعني السامع أو السائل إن كان يعرف جميع أجزاء التعريف الذي ذكرته فمعنى هو يعرف المعرف من قبل. هذه من الاعتراضات الفلسفية. لأنه إن عرف جميع الأجزاء فقد عرف نفسه وهو محال لما تقدم أو ما عداه، فيؤول الحال إلى التعريف بالخارج، وسنبطله بأن ذلك الخارج لا يوجب التعريف حتى يعلم أنه مساو ليس في غيره، مساو وليس في غير المعرف، يعني لا يوجد في غير المعرف. نعم. وكونه ليس في غيره متوقف على معرفته هو، فيلزم الدور متوقف على معرفته هو حتى يعرف غيره، بل أيضا متوقف على معرفة غيره، والأغيار هذه كثيرة ما تنتهي. نعم. ولأن كونه ليس في غيره يتوقف على تصور جميع الأغيار على سبيل التفصيل، وذلك محال لاستحالة تصور ما لا يتناهى عن التفصيل. ولهذه النكتة قال إنه لا شيء من التصورات بمكتسب، والجواب عنه يعني لا تكتسب التصورات بالحدود، قال الرازي هذا بناء على هذه الفكرة، وهي قد يعني قالها وأضاف إليها ابن تيمية رحمه الله حينما رد على المناطق، يعني رد عليهم بكلام الرازي الموجود هذا، وقال قولهم إن التصورات لا تكتسب إلا بالحدود باطل. ومن ضمن ما يرد عليهم به هو هذا، يعني يقول يعني معنى الكلام هذا واضح، أنه هذا التعريف أو الحد الذي ذكرته هو مشتمل على أجزاء، إن كنت تعرفها من قبل فأنت تعرف الحد المحدود أصلا، وإن كنت لا تعرفها فلا يمكن أن تعرف المجهول بمجهول مثله. هذا اعتراض وجه يعني كلام الراجع. المصنف سيجيب عنه بما يفيد أنه يعني أن الإنسان قد يعرف الجزئيات هذه ولا يعرف أنها تساوي المعرف، يعني يعرف معنى كلمة حيوان ويعرف معنى كلمة ناطق أو ضاحك أو كاتب، يعرف معناها ولكن لا يعرف أن مجموعها يساوي لفظ إنسان، يساوي معنى يعني يعطي معنى الإنسان. هكذا يفترضه. لو طبقناها على تعريفاتنا الفقهية مثلا، السلم مثلا قد يعرف الجزئيات المذكورة في تعريف السلم، يعرف معنى العاقب ويعرف معنى موصوف ويعرف معنى في الذمة وبثمن مقبوض بمجلس العقد، عقدا على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، قد يعرف هذه الجزئيات معنى عقد ومعنى يعني في الذمة ومؤجل كلها يعرفها، لكن ما يدري أنها تساوي السلم، أن كلمة السلم هذه تعني هذه الأشياء. فسيذكر أنه قد يعرفها كل جزء على حدة لكن لا يعرف أن مجموعها يساوي هذا، فيعني لا يصح الاعتراف. وجواب عنه أنه قد تقدم أن الحد هو شرح ما دل عليه اللفظ، فعلى هذا التفسير المعرف نسبة اللفظ للمسمى وهو أمر خارج عنه، سواء وقع التعريف بالأجزاء أو بالخواص، أو يقع التعريف بهيئة صورية كما تقدم التمثيل بالحبر. كذلك تقول الملك جسم لطيف أشفف مخلوق من نور معصوم عن الرذائل مطبوع على الطهارة والطاعة فيحصل في ذهنه. كذلك تقول الملك جسم لطيف أشفف مخلوق من نور يبدو أنه شفاف. يبدو أنه شفاف. معصوم عن الرذائل مطبوع على الطهارة والطاعة فيحصل في ذهن السامع هيئة صورية هي المعرفة. ولا أجد الحدود والرسوم وتبديل اللفظ يفيد غير هذين القسمين، وكلاهما تعريف بالخارج، فلتقتصر بالبحث عليه والجواب عنه. نعم، هذا جواب المصنف. يقول أنه يمكن أن يذكر خواص الشيء ويكون السامع يعرف الجزئيات هذه لكن لا يعرف أنها موضوعة لذلك الاسم، فإذا هي يعني التعريف بأمور خارجة لكنها يعني تعطي صورة لتميز المعرف عن غيره. نعم، فنقول إن الوصف الخارجي قد نعلم أنه من خصائص حقيقية بعينها دون غيرها بالضرورة، من غير ما ذكره من استقراء ما لا يتناهى، كما نعلم أن الزوج والفرد من خصائص العدد لا يوجدان في غيره البتة، وكذلك الكشف من خصائص العلم لا يوجد في غيره بالضرورة، ومن خصائص الحياة تصحيح محلها لأنواع الإدراك وأن ذلك لا يوجد في غيرها، ومن خصائص الإرادة ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير احتياج إلى مرجح آخر ولا يوجد ذلك في غيرها، وهو كثير. فبمثل هذا يقع التعريف بأن يكون معلوما وما وضع لفظ المحدود له غير معلوم، فلا دور ولا استقراء غير متناهم، فاندفع السؤال وأمكن اكتساب التصورات. أمكن اكتساب التصورات يعني من الحدود والتعريفات، وهذا صحيح أنها ممكنة، لكن اللي يعترض عليها أنه لا تكتسب التصورات إلا من الحدود، هذا غير صحيح. لكن الحدود التصورات تكتسب من الحدود، العبارة صحيحة. نعم، الحصر ما يصلح أن نقول لا تكتسب إلا من كذب. الفصل الثاني. نعم. في تفسير أصول الفقه، فأصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحه. فمن الأول أصل السنبلة البرة. بقي كثير على الأذان، 5 دقائق. اقرأ. فمن الأول أصل السنبلة البرة، ومن الثاني الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته. ورد على التفسير اللغوي أن لفظة من لفظ مشترك، وكذلك لفظ ما أيضا، والمشترك لا يقع في الحدود لإجماله. وأيضا فإن معاني من كلها لا تصحها هنا، لأن النخلة ليست بعض النواة، إذ النخلة أضعافها، ولا ابتداء الغاية، ولا يعني ما تصلح من أنها تبعيضية، ولا تصلح لابتداء الغاية، ولا ابتداء الغاية ولا انتهاءها، لأن من شأن المغيى أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر. ويلزم أن كل ما فيه ابتداء غاية أن يكون أصلا. فقولنا سرت من النيل إلى مكة أن يكون النيل أصل السير لغة، وليس كذلك. ولا بيان الجنس، فإن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة. فهذه 3 أسئلة على المعنى اللغوي، يعني اعتراضات على المعنى اللغوي. قولهم أصل الشيء ما منه الشيء. والجواب أنه قد تقدم أن الاشتراك والمجاز يصح دخولهما في الحدود إذا كان السياق مرشدا للمراد، والمراد بما هاهنا الموصولة، وبمن مجاز ابتداء الغاية، وهو شبهه به من حيث النشأة من النواة وابتداؤها، كما يبتدأ السير كما يبتدأ السير من مكان معين. أو تقول المراد مجاز التبعيض لا حقيقته، فإن النخلة بعضها من النواة لا كلها، فجعلناها كلها جزءا من النواة توسعا من باب إطلاق لفظ الجزاء على الكل. من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل. وكذلك قولنا أصل الإنسان نطفة، وأصل السنبلة برة. ولهذه الأسئلة اختار سيف الدين قوله أصل الشيء ما يستند سيف الدين الآمدي، يعني أصل الشيء ما يستند وجوده إليه من غير تأثير، احترازا من استناد الممكن للصانع المؤثر. فذكرت في هذا الكتاب في الأصل 3 معان، منهما 1 لغوي واثنان اصطلاحيان. منها 1 لغوي واثنان اصطلاحيان. منها 1 لغوي واثنان اصطلاحيان، وبقي 1 لم أذكره ها هنا، وذكرته في شرح المحصول، وهو ما يقاس عليه. فإن من جملة ما يسمى، وبقي غيره، يعني زاد من زاد على معنى الأصل، يعني معنى الأصل في الاصطلاح يقولون له 2 معاني اصطلاحية. فيطلق الأصل على الراجح، ويطلق على القاعدة المستمرة، ويطلق على الدليل الذي هو ذكره هنا، ويطلق على المقيس عليه، وهو الذي قال ذكرته في شرح المحصول ولم أذكره هنا، ويطلق أيضا على مخرج المسألة الفرضية عند أهل الفرائض. فالإطلاقات فيها تعدد. يعني فإن من جملة ما يسمى أصلا في الاصطلاح الأصل الذي يقاس عليه، كالحنطة يقاس عليها الأرز في تحريم الربا، فيصير الأصل 4 معان. والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة. وهذه كلها من معاني الفقه في اللغة. وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف. العرف هو الذي خصص الشعر ب يعني معنى خاص أو بنوع خاص من العلوم، والطب بنوع خاص. كذلك نقله المازري في شرح البرهان، وتقول العرب رجل طب إذا كان عالما. وقال الشاعر فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، أي عارف. وشعر بكذا إذا فهمه، ومنه قوله تعالى وشعر بكذا. ولا نعم. وشعر بكذا. أي نعم. وشعر بكذا إذا فهمه، ومنه قوله تعالى وهم لا يشعرون. أي نعم. أي لا يفهمون. ثم بعد ذلك اختص الطب بمعرفة مزاج الإنسان، والشعر بمعرفة الأوزان، والفقه بمعرفة الأحكام. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية، فلذلك تقول فقهت كلامك، ولا تقول فقهت السماء والأرض. وعلى هذا النقل يعني الفقه إنما يكون في فهم الأشياء الدقيقة الخفية، فلا تقول فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. وعلى هذا النقل لا يكون لفظ الفقه مرادفا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفا، والثاني هو الذي يظهر لي. ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية، وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال. العلم بالأحكام الشرعية العملية، طبعا العلم بالأحكام الشرعية يخرج ما ليس بشرعي من الأحكام كالنحوية والبلاغية، ولما قال العملية أخرج الاعتقادية، فإنها في الاصطلاح ليست من علم الفقه، فهي إما أصول دين وإما أصول فقه. ولما قال بالاستدلال أخرج الأحكام العملية الشرعية العملية التي لا تحتاج إلى استدلال في معرفتها لظهورها ووضوحها في النص. نعم. فقولنا بالأحكام لعلنا نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.